الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية الحرب على أرض فلسطين وعلى قطاع غزة. كثير من إخواننا قد يصاب بنوع من الحرب النفسية السلبية أو الأثر النفسي السلبي تجاه ما يحدث في أرض فلسطين وفي قطاع غزة، لا سيما مع هذا الدمار وهذا الخراب الذي خلفه هذا الكيان الصهيوني اللقيط جراء هذا القصف الهمجي المستمر طيلة هذه الفترة الفائتة على قطاع غزة، لا سيما وأن هذا القصف أتى من خلال جموع من الدول الموالية لهذا الكيان. أمريكا تقف كحارس وحامي الحمى، بلطج الحارة اللي بيحرس المنطقة من أي حد يحاول يتعدى عليها على الكيان الصهيوني، بالإضافة طبعا للدول الحليفة أو المحالفة، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وما إلى آخر ذلك، على هذا الشعب الأعزل، هذه الفئة من الناس في هذه القطعة البسيطة جدا في قطاع غزة. هل في دروس نستفيدها من هذه الحرب؟ طبعا. هل نقدر نقول ان زي ما في سلبيات وفي دمار نتج من خلال هذه الحرب في ايجابيات؟ في ايجابيات. هل نقدر نقول ان رغم الدمار الشديد جدا اللي حصل في البنية التحتية داخل قطاع غزة وتهجير أمة مسلمة داخل القطاع الآن أصبحت من النازحين على الحدود وما إلى آخر ذلك، سلبيات كبيرة لكن في إيجابيات؟ في إيجابيات، مش عاوزين الروح السلبية تؤثر على نفسية الناس تجاه هذه الحرب، لأن ده اللي عاوز يعمله الكيان الصهيوني في بلادنا العربية والإسلامية، أن يسلط الإعلام الموازي، الإعلام الصهيوني والإعلام الممول والإعلام الداعم للكيان الصهيوني، لكي يسقط الروح المعنوية لدى الشعوب العربية والمسلمة. نرحب بضيفنا في هذه الليلة الدكتور عمرو عبد المنعم، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا دكتور عمرو. اهلا بحضرتك وجميع السادة المشاهدين الكرام. نورتنا دكتور واسعدتنا. اهلا بيك. ربنا يبارك في عمرك. دكتورنا الحبيب، يعني القصف الهمجي المستمر على قطاع غزة، التحالف الدولي الداعم لكيان الصهيوني لقصف قطاع غزة والدمار اللي احنا بنشوفه حاليا، واثر باثر في الحقيقة واضح جدا في اهلنا وفي اخواننا واخواتنا، في تقديرك يعني ما هي الدروس المستفادة من حرب غزة، دروس سياسية دروس العسكرية، كيف تنظر اليها؟ بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكر دعواتك الكريمة للتعامل مع هذه القضية والحديث عنها بشكل مفصل. فقد شرفت بلقاء مع حضرتك شرفين دكتور مرتين سابقتين، وسعدت بطرح وجهة نظري البسيطة والضعيفة التي أملكها في مثل هذه القضية في وقت في هذا الوقت الحساس من تاريخ أمتنا وتاريخ وطننا العزيز. وأنا كتبت عن غزة وطوفان الأقصى وتحديات البقاء والصمود والدروس المستفادة، وتحدثت عن ما يقرب من 17 درس مستفاد، وتحدثت عن نتائج عملية طوفان الأقصى، النتائج الإيجابية. هناك فرق ما بين قبل الطوفان وما بعد الطوفان. نعم. 7 أكتوبر، ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر. وللحديث عن الدروس المستفادة من حرب غزة 2023، وكما علمنا التاريخ، التاريخ هو حقبة ترتبط بالماضي لتنير الحاضر والمستقبل. نعم. والعلامة ابن خلدون لي نظرة في مقدمته الشهيرة عندما يعتبر أن التاريخ هو معبر وإنارة يستفيد منه الماضي لإنارة الحاضر. نعم. والمستقبل، وهذا هو التاريخ. حرب غزة لا تختلف كثيرا عن حروب الأجيال او التجارب السابقة. م. احنا مرينا بحوالي 13 او 14 جولة مع الكيان الصهيوني ومع الغرب الاستعماري. حاجة حالية مش بتتكلم عن فلسطين بس، تتكلم عن المنطقة العربية ككل، المنطقة الصراع العربي الإسرائيلي مع المنطقة العربية أو. ودور الاستعماري في المنطقة. كما أشرت في مقالتي عن الدروس المستفادة من غزة، إن بعد الحرب العالمية الأولى تشكل العالم إلى عالم متعدد الأقطاب، فاستعمرت الدول الاستعمارية العالم العربي، فكان عندنا مستعمرات فرنسية، كان عندنا مستعمرات بريطانية، كان عندنا مستعمرات إيطالية، كان عندنا مستعمرات بريطانية، إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس كما يقول. مع قدوم الحرب العالمية الثانية نشأ عالم ثنائي القطب، فتميزت وأصبحت روسيا وأصبح أمريكا، وورث الاستعمار وعالم ثنائي القطب الاستعمارات القديمة ودخل في جوارها. في العصر الحديث وفي تقديري ما بعد حرب غزة هو عالم ثنائي القطب وراءه عالم متعدد الأقطاب. إذن هنا حضرتك بتؤكد ان حرب غزة لها ما بعدها، لها ما بعدها، طوفان له ما بعده. لكن دعنا نتحدث الاول على الدروس المستفادة. تمام. ما هو الدرس المستفاد الاول في سياقات الحديث؟ الدرس المستفاد الاول ان امريكا خرجت من تجربة افغانستان في الفترة ما بين 92 وحتى حادث 11 سبتمبر بأن الغوص والمستنقع الاستعماري بالصراع التقليدي قوة جيش قصاد جيش لن يجدي ثمار، وكانت له تجربة كبيرة جدا مع جماعات الإسلام السياسي، تيارات الإسلام السياسي، فخرجت بدرس مستفاد هي كيف تسيطر أو تأقلم مع تطور الوضع مع جماعات الإسلام السياسي. طالبان هنا عفوا حاجة تقصد دكتور إن المعركة العسكرية أنهكت أمريكا، أنهكت أمريكا، فبالتالي كان لازم تغير الاستراتيجية، تغير الاستراتيجية، وده اللي حدث على فكرة مع العراق ومع طالبان ومع شروط طالبان المرة الثانية، رغم ما أفسدته أمريكا في العراق وفي أفغانستان لكن أنهكت ولها تجارب، لها تجارب في تجارب في كوبا وتشيلي، تجارب مرت بإنهاك كبير جدا، لأنه بشكل عام المقاومة دائما تنتصر، لأنه طالما في شعب بيقاوم دائما هذا الشعب ينتصر، حتى ولو كانت الخسائر عنده كما يحدث في غزة كبيرة جدا. فكانت التجربة عندنا في أفغانستان استفادت منها الأمريكان، لكن خرجنا بدرس مستفاد مهم جدا جدا تاني في حرب غزة، إن أمريكا لم تعد هي الكائن أو الإمبراطورية التي تخيف، نعم، فسقطت في براثين طاعة إسرائيل، ولم تعد هي التي تحل أو تسعى لحل القضية بشكل كبير. بالعكس، بالعكس ده بتزيد من تأجيج الصراع، من تأجيج الصراع كما تفضلت. لكن درس المستفاد الثالث وهو أن هناك حاليا خلاف في الإدارة الأمريكية بشكل كبير في التعامل مع إسرائيل بعد مرور ما يقرب أهو 3-4 شهور من الأحداث. صح. فنجد أن توماس فريدمان على سبيل المثال في مقال عرضه الأسبوع الماضي تحدث فيه على أن أمريكا يجب أن تتوقف في مغازلة والتعامل مع إسرائيل بلطف، وإن القضاء على حماس أصبح مستحيل، فيجب أن يكون لنا موقف في التعامل الإسرائيلي مع ما يحدث مع المدن هذا. وخلي بالك توماس فريدمان في نيويورك تايمز ده صنع ده جزء من مقربين من صناعة القرار، صحفي مخضرم. في صحفي آخر اسمه ديفيد أوغشين ومن أصل هو يعني ياباني لكن تقريبا واخد الجنسية الأمريكية ومقرب برضو من صناعة القرار، قال أوشكت الحرب في غزة أن تنتهي وعلى بايدن أن يحسن قراره مع إسرائيل. في مقابل أصوات زي مثلا هيلي مرشحة الحزب الجمهوري اللي قالت وقالت بشكل صريح على الدول المتعاطفة مع سكان غزة استيعابه. خلي بالك ما جابتش مصر لأن مصر كان رأيها قاطع ونافذ. صح. طب العراق عايزة تقول إن العراق حطت العراق وتركيا وسوريا والأردن. طب هنا عفوا يا دكتور، واضح جدا ان حصل تغيير كبير جدا في دعم قرار امريكا بمساندة الكيان الصهيوني في بداية الحرب. يعني كنا نشوف في بداية الحرب تصفيق شديد جدا لكلام هذا العجوز الامريكي بايدن وده الداعم لكل قرارات الكيان الصهيوني. الان مع ازدياد مدة هذه الحرب وانهاك اسرائيل من الناحية العددية ومن ناحية المالية ومن ناحية الاقتصادية وزيادة عدد النازحين، الموضوع بقى بيسبب أزمة. فبدأت تظهر هذه الأصوات اللي بتقول لا كفاية كده، نشوف نلملم أوراقنا ونرتب الأمور من جديد. بالفعل إن حرب غزة أكدت بما يدع مجال للشك انهيار فكرة تقدم الغرب وإن هو القادر على إحداث التغيير الفعلي في منطقة الشرق الأوسط، وإن القرار ما أصبحش في إيده وحده، وانه فكره حل بقى الدولتين وفكره القضاء على حماس بشكل نهائي وفكره التعامل مع منظمات اللي هي بتطلق عليها، هي اصلا احنا مش بنتكلم على الارهاب، احنا بنتكلم على المنظمات اللي احنا معتبرينها مقاومه، عندها بعض الاخطاء، عندها بعض الممارسات، بتتسرع احيانا، بتتقدم احيانا، لكنها بتراها الاداره الامريكيه والاتحاد الاوروبي انها ارهاب مش عارفه تحسب قرارها فيه. وبالتالي بدأ يتغير المشهد. احنا كان عندنا خطأ ودرس مستفاد في بداية. لاحظ 7 اكتوبر 8 اكتوبر 9 اكتوبر كان الاعلام المقاومة كان يصدر احيانا بعض المشاهد اللي فيها التعامل مع المدنيين، استغلتها اسرائيل وبدأ طبع المقاومة في توازن مع حركة حماس مع داعش. ثم استثمرت التعامل مع المدنيين والأطفال بشكل كبير، فأخذت على عاتقها التعامل مع غزة بكل الشراسة والعنف المعروف لدى إسرائيل عبر تاريخها. وإن كان طبعا ده ذريعة، يعني هم في الآخر هم كده كده هيعتدوا يعني. كان جزء من المشكلة التي تناولها الغرب بالتعامل مع تناولها إعلاميا. نعم صدرها. بص سرعان ما انقلب السحر على السحر وانقلب الأمر مع بداية الهدنة الماضية وتسليم الأسرى وظهور بقى البراعة في المشهد الإخراجي التي قامت به المقاومة ونقلت لدرجة حتى الآن سأصدر وزير الدفاع وزير الإعلام الإسرائيلي قرار بعدم خروج أي من الأسرى على شاشات التلفزيون، بقى تسرب ليهم بعض الأراء لأن دي طبيعة إنسانية، وأنا ما عامل إنسان كويس هطلع أقول إن هو إنه أنا بعمله ليه وحش. ده أنا حتى يعني معذرة الكلب الأبيض اللي كان شايلها أحد الأسيرات عمل معاملة حسن. فأصبح في الكيان والمكنون هذا الفرق ما بين معاملة الإنسان والإنسان، لأن إحنا عندنا ما يقرب من 100,000 مفقود و50,000 امرأة لا نعرف أين هم تسبب فيهم في اعتقالهم قصف الهمجي واعتقالهم. لا في بعض النساء معتقلين حتى الآن. إذن أن المشهد الإعلامي انتقل، هذا درس مستفاد آخر يتعلمه الشعوب وتتعلمه المقاومة. الدرس المستفاد الآخر هو ده دايما اللي بنوصي بيه شبابنا ونوصي أجيالنا ونوصي للمثقفين، أنك قد تستيقظ صباحا ولا تجد التكنولوجيا الحديثة، فكيف تتصرف؟ الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي ودعني أن أقول لك أستاذ أحمد، دكتور أحمد، على معركة كبيرة جدا جدا، خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي يقول لك العالم العربي لا يتحدث، لا ده خوارزميات التواصل الاجتماعي أصبحت تحجب صح أي حديث أي عن إسرائيل أو فلسطين أو فلسطين غزة أو حماس أو المقاومة أو حتى الدين الإسلامي. صح. كلمة الإسلام كلمة حديث رسول الله، فمجرد أنت ممكن الفيس يحسفك بالأسبوع وبالشهر، ولو حتى كتبت له، أنا حنا نكتب له في البتاع أنا صحفي فلان الفلاني يعني من حقي أعبر عنده، ومع ذلك بيروح بعت لي تهديد يقول لي هذا المحتوى يهدد السلم ينتهك معايير المجتمع. يا بني آدم أنت ده لا يحسفك. إذن لابد أن نفكر، وهذه هي التكنولوجيا. شفت بقى كيف كانت تتعامل الحضارة الإسلامية مع هذه المسائل. إحنا استطعنا أن نلغي نتعامل الحضارة الإسلامية اللي إحنا بنعتبرها قديمة ومتخلفة وكذا وكذا، اللي بيعتبرها بعض أبناء الغرب، كان يرسل الرسائل بأسرع مما بالحمام الزاجل. كان في أنفاق، كان في زواحف. أنت تتخيل إنه استطاع العسكري المسلم القديم أن يرسل بعض الرسائل لقيادات الجيش في المعارك عن طريق الزواحف. نعم. إذن المعركة لابد أن نستيقظ جيدا أن وسائل التواصل التكنولوجيا الحديثة تغلق أبوابها بفعل فاعل لصالح الإسلام، ده استعمار جديد. إذن لابد أن نتعامل مع هذا الواقع ببدائل عربية. نعم. بدائل إسلامية، بدائل قومية، بدائل مصرية جديدة، وقت اللزوم نستغلها ونستطيع أن نتعامل معها. هذا درس مستفاد آخر. جميل جدا. حاجة أشرت نقطة في الأول يا دكتور في الدروس المستفادة، نقطة الدرس اللي المفترض تستوعبه أمريكا من سياسة دعم الكيان الصهيوني في قطاع غزة. أيضا هنا في نقطة مهمة جدا أكيد حضرتك ستشير إليها، لكن أنا قلت أسأل عنها، نقطة ظهور أمريكا بوجهها القبيح الحقيقي بقى. يعني كنا ممكن نقول كان في مجموعات دكتور من المستنورين الجدد أو التنويريين الجدد اللي هم دائمي الانبهار بالثقافة الغربية وبالثقافة الأمريكية تحديدا، الآن ما لهمش وش، ما مش عارفين يتكلموا، هيقولوا إيه؟ أمريكا الآن تدعم الإرهاب، أمريكا الآن تدعم الإجرام، أمريكا الآن تدعم القتل وقتل الأطفال وقتل النساء وقتل الأبرياء وقتل المدنيين، اللي هي ياما صدعتنا بمسألة حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الحيوانات والفيمينيست وما إلى آخر ذلك. كيف تنظر هذا الدرس؟ تراجعت الثقة العربية ممتاز في أداء الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع قضايا السلام باعتبارها أنها تتعامل بسياسة ازدواج المعايير الدبل ستينز. إن أنا قدام واحد كيان يعتبر بعض المنظمات إرهابية ومن يعتدي بنفس الطريقة وبنفس المعايير وبنفس الأسس تعتبره من حقه أن يرد ومن حقه أن يعيش. وهذا يفرض علينا معيار جديد في التعامل مع تعريف الإرهاب. أيضا يفرض علينا التعامل بقوة وشراسة مع إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية علينا. وأظن مصر واضحة في هذا الأمر. صحيح. الأمر الآخر ما حدث مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي الداعم الأساسي لمشروع دعم إسرائيل وفكرة التطبيع ومشاريع كثيرة جدا من آخرها فكرة صفقة القرن وما طرحته، وكانت مصر أيضا لم تتحدث ولم ترد في ساعتها، ووجب أن يعتذر كل من أساء للدولة المصرية في هذا السياق، لأن كان رد مصر عملي يدرس يدرسه التاريخ بقياداته وشعبه. فصفقة القرن لن تتم، وهذا طرح في خيالات الولايات المتحدة الأمريكية بتبعاته، ما يخص تبعاته، وأقصد بتبعاته قصة التطبيع وقصة الديانات المشتركة وما إلى ذلك من كلام، يعني عايز حلقة. نعم. يعني وحدها لوحدها. المخرج الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تتعلم لما حدث في كوبا. فما حدث في تشيلي، ما حدث في فيتنام، ما حدث في أفغانستان، ما حدث في العراق. يا اخوانا ده انتوا تعلمت، ده انتوا متعلموش درس. احنا يعني ده يعني المفروض السياسة الأمريكية بتدرس بعمق ما يحدث. ومع ذلك أثبتت حرب غزة 23 أن الولايات المتحدة الأمريكية وقفت عاجزة. هناك طبعا أصوات لمجتمع في قوة وفي حرية، لكن هناك أصوات قوية جدا الآن تسعى لإدانة إسرائيل بشكل كبير. والمعركة قدام بايدن في الانتخابات القادمة، خلي بالك العام القادم عالم الانتخابات في كل معظم دول العالم، عالم الغربي والعالم العربي حتى داخل إسرائيل. إذن أن ما بعد طوفان الأقصى يبد أن درس آخر، أننا لا نرفض وبكل قوة إملاءات الغرب. نحن نعي كمثقفين وكعاملين في الشأن العام أن هناك فرق ما بين الغرب والغرب. الغرب الاستعماري الإمبريالي، يعني أنا لما أجي أقيم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سبب البلاء وسبب الدعم وسبب دعم الإرهاب وسبب دعم كل المنظمات الإرهابية، تلاقي وراها لندن، هتلاقي وراها بريطانيا، ويجي وزير الخارجية يروح ممرر بعض الرسائل وبعض الوسائل الإعلام. لكن من يسمع؟ من يفيق؟ من يقول كلمة الحق في الوقت المناسب؟ عندنا دولة أوروبية محترمة زي كندا لم يكن لها صراع استعماري مع أي دولة من العالم العربي، وتقول قولتها وتخرج مظاهرات وتعبر مجتمع في, في, في, في, في قواعده زي مجتمع في رئاسته في سلطته. أنا أحترم في اللحظة التي يختلف فيها المجتمع الأمريكي عن السلطة الأمريكية والتعصب الأمريكي الأعمى الذي يقف وراء وخلف إسرائيل. بالضبط بالضبط، كويس جدا. طيب أنا هنا عندي يا دكتور مجموعة من الدروس المستفادة واللي محتاجين يعني نذكر بها بعضنا، ودي رسالة للمشاهد الكريم، إن أنت لا تظن إن فكرة إن الحرب خسائر بس لفلسطين أو للمقاومة أو لقطاع غزة، لأ، في خسائر على الجانب الثاني، على الطرف الثاني. وده مصداقا لكلام ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هم يمرون بأزمة شديدة جدا. الجنود نفسهم، جنود الكيان الصهيوني نفسهم اللي بيقاتلوا في غزة، بيعانوا من مشاكل عدة، مشاكل نفسية، مشاكل إن هو هذا الكيان أو هذا الجيش أصلا جيش ملفق، عصابات جاية من إفريقيا وجاية من أوروبا وجاية من أمريكا وجاية من دول شتى، ليس جيشا ينتمي إلى دولة. وبالتالي هو لا يقاتل وعنده عقيدة، لكن أنت أمام مقاومة قد تكون قدراتها أقل بكثير جدا، بل لا تقارن أصلا بقدرات هذا التحالف الدولي، لكن تقاتل عن عقيدة، عقيدة راسخة، عقيدة دينية وعقيدة دفاع عن المقدسات والأوطان والأرض. فبالتالي اكتسبت قوة كبيرة جدا. من الدروس العظيمة جدا اللي بتستخرجها من الحرب، ان هناك صحوة يا دكتور كبيرة جدا في الجيل الجديد، الجيل الصغير اللي كان بدأ ينسى القضية الفلسطينية. بدأت الآن القضية، الشباب الصغير اللي ما كانش أصلا يعرف حاجة عن الأحداث بدأ يغير صورة الفيسبوك، وفي بعض الناس بتشوف ان العمل ده عمل بسيط. وانا دايما بقول لهم بلاش تحقروا من العمل ده، الاعمال البسيطه اللي الشاب الصغير ممكن يكتب بوست او يكتب تدوينه او يكتب هاشتاج او يغرد على هاشتاج معين، شجعوه يعني انشروا هذا الفكر. فمن الدروس الجميله يا دكتور ان الشباب ده بدا يستوعب القضيه، بدا يكتب عنها، بدا يدرك اهميه القضيه الفلسطينيه كقضيه عربيه رئيسيه. جزء ايضا من كان المشكله اللي كنا بنقابلها ان الدعايه الصهيونيه اللي في العالم العربي مصر وفي أوروبا كانت بدأت تؤثر في بعض النخب. صحيح صحيح. فيسعى يقول يعني ما احنا ليه ما يكونش بيننا سلام مع إسرائيل؟ طب السلام ده يكون بالطرف واحد يعني؟ نعم. لكن حققت ما أحداث أوروبا ضارة النافع. نعم. طبعا احنا نتألم بشكل كبير لما يحدث من خسائر وصلت لعشرين ألف نفس. نعم. بريئة. وخمسين ألف جريح وخسارة ما يقرب من 70% أو 75% من البنية التحتية في قطاع غزة، غزة. في قطاع غزة. لكن دعنا نتكلم عن النتائج، يعني نبص للإيه، للكوب، الجزء الإيه اللي هو مليان بقى. زي ما حضرتك قلت وتفضلت إن القضية الفلسطينية أحيت من جديد. بالضبط بالضبط. قضية الأسرة. نعم. اللي كان احنا اخر حديث كان الاسرى من شريط كان 73 سنة. لا اه قريب كان من شريط من 5 6 سنين. بس كان اسير، يعني بتكلم عن الاسرى. لا ده الاسرى كان ايام حرب 73، يعني اخر حاجه نذكر. الاسرى. لا ده انا عايز اقول لك على مفاجاه، يعني وده دي هي دي فعلا هي المقاومه الحقيقيه. يعني انا بدعو السلطه الفلسطينيه واخواننا في فلسطين يوثقوا جرائم الحرب دي من جوه المقبره. بنبدا المقابر الجماعيه دي خلدوها يا اخوانا، اهتموا بتوثيقها. هنا سكن الشهيد فلان الفلاني الذي تم قصفه وتمزيقه في كذا، وتحط مشاهد وتصورها بالتصوير حتى بالموبايلات، وتبتدي توثق الاماكن دي. لان الاسرائيليين بيجيبوا الشكل عارف ويروحوا محفرين. يعني انا استمعت لاحد الاسرائيليين يحفر في الارض والشكل يروح حطه، عشان بعد 5 6 سنين، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة يقول لك ان هنا كان في اسرائيليين. شوف عايز اقول لك انه في احد الاماكن داخل تل ابيب كان فيها اسرى مصريين تم دفنهم. هذا الامر فجر من حوالي 10 15 شهر كده، وكان بني فوق المقبره، مقبره الشهداء المصريين الابطال اللي دفعوا عن ارضهم. دي من ايام 73 تقصد؟ 67. من 67 كان كتيبه دخلت عشان تعمل عمليه مناوره واستطلاع وعمليه فدائيه، وتم اصطيادها بالكامل، حرقوهم ودفنوهم في المكان، وبنوا فوق المكان بنزينه. تتخيل ان تم الاسرائيليين نفسهم هم اللي فجروا القضيه واكتشفت. اذا لا نستهين بتوثيق جرائم تعذيب تعذيب اخواننا الفلسطينيين. جداريات. فاكر انا فاكر في احد المواقع كان مسمى جداريات. جداريات دي يعني ايه؟ توثيق لثقافتك وهويتك. صح. ومجتمعك وكده. ده امر ده درس مستفاد اخر. نتيجه ثانيه، ده النتيجه مثلا الدفاع عن المسجد الاقصى. احنا كان بيتم حفر المسجد الاقصى ومحاوله تهويده واخذ اباب مش عارف وادعاء البحث عن هيكل سليمان المزعوم وما الى اخر ذلك. النهارده الموضوع لازم نصدره. لا مش هيقف هو، بس لازم يتصدر. بس حصل تعطيل، يعني تعطيل يعني حصل في غزه خلاهم يتعطلوا عن ما يحدث في مدينه القدس. يبقى يعني لازم احنا نقفز قفزه اخرى. ها، لانه هم اعتقلوا الشيخ رائد صلاح. طبعا ده يعني له باع كبير في قضية المسجد الأقصى. عندنا انه المخيلة الجامعية دايما في الصراع العربي الإسرائيلي ان انت قدام مارد لا يهزم. ما تحط انف ولا مؤاخذة وترعبوا ودخل لدرجة انه في احد الفيديوهات البسيطة جاء احد الجنود الإسرائيليين ومن الرعب بيتبول تبول لا إرادي. سبحان الله. والشباب الصغير زي ما حضرتك ده فضل بدأ بيتنظر عليه. يا دكتور، ده كان أحد الضيوف الكرام هنا، كان أحد زملائنا الفلسطينيين، كان بيذكر إحصائيات لجنود صهاينة دخلوا المصحات النفسية عدد كبير جدا جدا في الحرب الأخيرة، من بعد 7 أكتوبر حتى يوم الناس هذا. عدد كبير جدا من جنود الكيان الصهيوني دخل ياخد علاج نفسي، مش قادر يتخيل الحرب اللي حصل الان مع المقاومه. يعني هم كانوا بيقولوا ان يوم واثنين وثلاثه، هم نفسهم المنشطات الصحفيه في كبرى الصحف دكتور اليهوديه كانت بتقول ان المقاومه، كان حتى لهم جمله كده ان المقاومه لن تشعل، يعني لهم جمله كده معروفه ان المقاومه مش تعمل حاجه، يعني معنى الكلام مش تعمل حاجه، يوم والتاني الموضوع يخلص. طب احنا نتكلم، لا ده الموضوع دخلوا مش عارفين يخرجوا، اليهود دخلوا مش عارفين يخرجوا، الجنود خسارة رهيبة جدا، قتل يهود كل يوم، خسائر مالية شديدة جدا في الأجهزة والآليات والدبابات وما إلى آخر ذلك، خسارة نفسية من ناحية الأمراض النفسية والمشاكل اللي بدأ يرجع عشانها الجنود عن القتال أصلا بيتولوا وبيدخلوا ويرجعوا. فمشكله كبيره جدا. ما هي الازمات النفسيه اللي بيمر بيها، العاهات المستديمه اللي بيصاب بها الجنود دي كلها على فكره. يعني انت لو بصيت على الشبكه بتاعه الاجتماعيه الاسرائيليه لا انت في مشكله انه حتى اللي هو مش قريب من الجيش من المواطن لكن اللي يعرف صديق او قريب اصاب بحاله نفسيه اصاب بعاهه مستديمه او اسير. نعم. لان المجتمع الاسرائيلي مجتمع صغير. صحيح. وقاعد في رقعه صغيره. فكون ان هو بيدعمه اكثر بالمال ويدعمه اكثر بالنساء ويدعمه اكثر بالدعايه المهوله التي يستخدمها للدعم النفسي والاستقرار النفسي، لكن الحقيقه ان المشاهد مشاهد ابسط طفله بتصرخ في وجه صهيوني اغرب عن ارضي يا مستعمر بتحسم صح اي موقف نعم نفسي وانسان ودين وعقدي. صحيح. وفي نقطه هنا دكتور ان سبحان الله رد فعل المقاومه ايضا كان يدرس في اماكن عديده وفي مواقف عديده، بالذات عدد الاسرى من الجنود الصهاينه العسكريين مش المدنيين بس كمان، ودي خد بالك اكبر نقطه مزلزله الكيان الصهيوني الان، نقطه ان عدد كبير جدا من المحتجزين او من الاسرى من الجنود مش مدنيين بس. ده صح. مشكله صح. كبيره. ما هو الجنود سواء الصراع كان في البدايه مش مقصود ان هو يقوم باسر عائله او يقوم باسر واحده ست عجوز، هي جت في الطريق فاضطر ان هو ياخدها، لكن عملت معامله حسنه وبعضهم يعني السيده الكبيره دي كانت مؤسسه الكيبوتس يعني تعتبر في اعراف المقاومه وحماس برضه محاربه. لكن دعنا نتحدث عن المنظور المستقبلي لما يحدث في غزه. انا لسه كنت اسال حضرتك، يعني احنا دلوقتي في نقطه مهمه وهي ان الامه في حاله حزن يعني تجاه ما يحدث. يعني خلينا نقول ماشي، هناك انتصارات حققتها المقاومه وحققها الشباب الفلسطيني الحر وشباب غزه ربنا يحفظهم ويثبتهم ويسددهم، حققوا انتصارات، لكن في حاله حزن شديده جدا تجاه ما يحدث، تجاه التدمير اللي حصل للبنية التحتية في غزة، تجاه القتلى عدد الشهداء الكبير جدا نحسبه عند الله من الشهداء. ايه هي الادوات للخروج من الازمة؟ اول حاجة اليقين بان نصر الله قادم. نعم. وان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. صحيح. ده امر مهم جدا للخروج من الازمة، هو أن نستوعب جيدا أننا لابد أن نعد العدة للانتصار الحقيقي. نعم. كل في مجاله. الإعلامي في مجاله، الصانع في مصنعه، الجندي، لأن هو ده مصداقا لقول المولى عز وجل وأعدوا لهم ما استطعوا من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. نعم. أنا وأنا بتأمل قول المولى عز وجل كل أن نمد هؤلاء من عطاء ربك. نعم. وما كان عطاء ربك محظور. نعم. هو العطاء هنا مش مخصص للمسلم بس. هو أنت بتاخذ أسباب القوة فربنا بيديهولك. صحيح. فلو أخذ بأسباب القوة ده أمريكي هيتقدم. نعم. مسلم هيتقدم، يهودي هيتقدم. لذلك ربنا قال كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء رب. نعم. لكن انت مطلوب منك حاجه تانية. مطلوب منك حاجه تانية ايها المسلم. ربنا المولى عز وجل بقى بيقول ايه؟ وليحذر الذين يختلفون عن امري. نعم. ان تصيبهم فتنه في الدنيا. قولها تاني. ان تصيب فتنه في الدنيا وفي الاخره عذاب اليم. نعم. يعني في الاخره برضه في حساب. فانت انت عندك تبعتين في ان تعمل لنصره الحق والعدل وتحذر الفتنه. ومحذره الفتنه، انا حتى عدد الازهر يا اخي من مجله الازهر عدد جميل الاخير. صحيح. في استوقفني كتاب، شوف الوعي اللي كان استاذنا الاديب الكبير عباس محمود العقاد الصهيونيه بكامل العدد. اقول 5 جنيه 5 جنيه، وفي ما شاء الله يعني حافل بالكتب حافل والمجلة بسهولة. اقرأ في هذا العدد لما يتحدث عن الصهيونية قبل الميلاد، الصهيونية من الميلاد، الصهيونية بعد وعد بولفور. هذا وعي، هذه قيمة مجتمعنا المصري. والتثقيف ده مهم جدا جدا جدا، الصهيونية العالمي. انا عايز الجيل يبقى عارف ده. على فكره ده اعداد. نعم. واعداد اهو بقى عند جاي لك لحد بيتك. صح صح. على فكره احنا انا مشتري 5 اعداد، ادي الجاري الناحيه دي عدد، وجاري الناحيه دي عدد، والمحل اللي جنب عدد، خدت بالك، واسيب في محل الحلاق عدد. عشان كده كده اللي بيدخل اللي بيخش بيقعد يقرا عشان ينتظر الحلاق، خدت بالك، فبيقعد يقرا، اسيبه عند الحلاق بتاع الجار. ليه؟ لانه ده جزء من الوعي التثقيفي. لو يعلم الصهيوني ما اقوم به لاغتالني في منزلي. ليه؟ لان ده هو ده الوعي، هي دي الثقافه، هي دي. ودي يا دكتور عفوا اللي اليهود عملوا عليها لمده سنين فاتت، بعد ما عرفوا ان المواجهه العسكريه غير مفيده، بداوا يعملوا على حرب التوعيه، الحرب الفكريه والثقافيه، وصناعه جنود لهم وممولين وماجورين وما الى اخر ذلك، بيحملون نفس هذا الفكر الاجرامي في البلاد العربيه والاسلاميه. هو هذا ما تحقق فعلا. الانتصار، هو الاعداد، لما بقول ربنا ادى سمح بالاعداد وسمح بالقوه لكل البشر، ومن يستخدمها بحق وبعد هو اللي ليه اخلاقيات. انت عندما تقرا النهارده على الحروب الصليبيه وما قام به البطل العظيم صلاح الدين الايوبي، عندما جاءته سيدة والدع وقالت له خطفوا ابنتي وصرخ فيهم بعودة ابنته وأعطاها مال. هذه أخلاقيات المسلمين. أخلاقيات المسلمين على فكرة الحرب أخلاق. صح. الإسلام ليه منطق في القوة، القوة ليها أخلاق. عارف أنت لو خلفت تؤخذ في المعركة. نعم نعم، تؤخذ في المعركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كده للصحابة في الغزو وفي الجيوش والحروب، يقول لا تقتلوا طفلا، لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرا. النبي يقول كده للصحابة، لا تهدموا صومعة، لا تهدموا صومعة. نعم. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة أفضل السلام. يعني نحن أمام جيل بيتكون. نعم. والجيل، هذا الجيل أرى بدايته وبشائره، لكن دي تحتها 100,000 خط. يبدأ من الوعي. نعم. الثقافة والتربية السليمة والأخلاقيات السليمة والحرص على حتى الأخلاقيات. النهاردة مش بس يا أستاذ أحمد، دكتور أحمد، في مسألة التعامل مع الشارع والخروج والدخول والتعامل مع محافظ القرآن، والتعامل مع الأستاذ المادة اللي بيدواني، ولا أستاذ الجامعة. لا. نعم. ده حتى على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أخلاقيات حتى الذكاء الاصطناعي. نعم صح. الذكاء الاصطناعي بقى حالة احنا كلنا مضطرين ليها، وكلنا بنتعامل معها، ولا نتعامل معها بأخلاقيات ديننا. نعم. اللي ليها البيور، اللي هي الأصل القادم لهذه الأجيال. أنا واثق. نعم. أنها يخرج أجيال تتعلم. أنا رأيت فيديو بسيط جدا لواحد بيطير درون بيترفع كده، وبعدين ازاي في لحظات العدو الصهيوني خدها، سيطر عليها وخدها عنده. فتخيلت هل المشهد ده ممكن يتكرر، ان يجي شاب متفوق تكنولوجيا من سن 14 لحد 18 سنه يسيطر على وزارة الدفاع الأمريكي، فالطيارة تطلع من وزارة الدفاع بمنظومة التكنولوجيا الحديثة وطفل عنده اختراقات. لا، ماذا الأمن السبراني. نعم. أنا تخيلت، أنا بحلم. والحلم لو بطلنا نحلم نموت. فكرة أننا ممكن في يوم من الأيام وأنا قاعد، ما أنا ما عندي سلاح جو، لكن أنا ممكن أسيطر على سلاح جو. ممكن تحدث كارثة لو طبعا لو طفل. نعم. لو طفل هو اللي تولى قيادة وزارة الدفاع الإسرائيلي. لكن هسيبك تحلم يا دكتور، مش هنقول لك لا يعني، خلاص دكتور. سوف يتحقق يوما ما النصر على إسرائيل. طبعا. وده مش حلم يعني دكتور، ده مش النصر، هذا ليس حلما. هذا النصر يقين زي ما ذكرت قبل كده. نعم. لابد أن يكون يقيني كمان. نعم نعم. أستاذنا الحبيب دكتور عمر عبد المنعم، يعني تفضل حضرتك. شكرا شكرا، وكل التحية والتقدير للمقاومة، وكل التحية والتقدير لشعبنا البطل المغوار الذي سوف يأخذ حقه إن عاجلا ولن تسقط بالتقادم. بإذن الله بإذن الله. ولن تسقط في نعم التقادم. أستاذنا الدكتور عمرو عبد المنعم الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي، شاكر جدا جدا لحضرتك على هذه الحلقة وهذه التحليلات التي تبث فينا الروح الإيجابية وترفع من المعنويات اللي كاد الإعلام للأسف الشديد أن يؤثر عليها بالسلب. شاكر لحضرتك جدا دكتور عمرو. شاكر فضلك والسلام. ربنا يبارك في عمرك. مشاهدينا الكرام، قضية اليقين في نصر الله سبحانه وتعالى قضية محسومة بنص القرآن، ونحتاج دائما إلى أن نذكر بها أنفسنا وأن نذكر بها إخواننا ومشاهدينا في كل مكان. هذه قضية محسومة، ليست قضية ظنية الدلالة أو ظنية الوقوع، لا، الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين شاء من شاء وأبى من أبى. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا ينصرن الله هذا الدين، ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الإسلام، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر، بداية الحديث، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلى آخر الحديث. والآيات القرآنية عندنا مستفيضة: وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. آيات قرآنية كثيرة جدا جدا تبشر المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه وسينصر الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الثأر الذي يحدث الآن في فلسطين وفي قطاع غزة سيرد قطعا ويقينا بإذن الله سبحانه وتعالى، وسينتقم الله عز وجل لإخواننا وأخواتنا الذين تنتهك أعراضهم وتدنس مقدساتهم في فلسطين وفي قطاع غزة الآن. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يثبت إخواننا وأن يسدد رميهم وأن ينتقم من اليهود المجرمين وأن آمين. يخرجهم أذلاء صاغرين. اللهم آمين. وأن يرزقنا وإياكم صلاة في مسجده الأقصى. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وسدادا وقبولا وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.